قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما ان كان كما قال والا رجع عن الاخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه روايات ما زالت أيضا في تقرير معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان. في هذه الرواية بيان أثر تلفظ وقول اللسان أثره على الإيمان، كما جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ متعددة: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخر. قوله إذا قال لأخيه يا كافر جاء في صحيح البخاري في تراجم البخاري: إذا قال لأخيه يا كافر بغير تأويل، يعني إن لم يكن متأولا، كأن إمام البخاري فهم من الرواية أن هذا الحكم إن لم يكن متأولا، يعني قالها وهو يعلم أنه معتدي ظالم القول، وإلا فإن كان متأولا فإنه لا يؤاخذ بهذا، كما ذكر شيخ الإسلام أن بعض السلف أو بعض الصحابة قال لبعض المتأولين أو بعض المخطئين قال مثل هذا القول، مثل هذا ما ورد في قصة حاضر بن أبي بلتة عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: إنه منافق يا رسول الله، مرني بضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا؟ فاعتذر له بما قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول له إلا خيرا. فقال: إنه منافق يا رسول الله. هذا تكرار لهذه الكلمة مرة أخرى بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. ومع هذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين لأنهما كلاهما متأول يعتقد أن الحق معه ويعتقد أن ما هو عليه هو الحق. والذي يظهر هنا أن هذا التكفير لا يكون مخرجا من الملة، فقد باء به أحدهما، يعني بالحكم، بهذا الحكم الذي أطلقه. الذي يظهر أن هذا لا يخرج من الملة إن قاله معتديا ظالما، إلا أن يريد نسبة ما عليه المسلم من الإيمان إلى الكفر، فهذا يكون كفر أكبر، كأن يعرف الإسلام ويعرف ما عليه فلان ثم يقول إنه كافر فينسب الإسلام إلى الكفر أو ينسب ما هو عليه من الإيمان إلى الكفر، فهذا يكون في مقام من نسب بعض النصوص أو بعض الأحكام الشرعية إلى الكفر. لكن عامة من يطلق هذا إنما يطلق الحكم على من يعتقد أنه مخطئ، وهذا يرد في كثير من أقوال الناس أن يصف بعض الأقوال أو بعض الأفعال التي هي من السنة يصفها بالبدعة ويستهزئ بها. فالذي يظهر أن هذا في هذا تفصيل، فإن كان يعلم السنة ويعلم أن ما عليه فلان أنه فعل السنة وصفه إلى البدعة هذا يخشى عليه، لكن إن ظن أنه مخالف للسنة فهذا لا يؤاخذ، مثل بعض من يستهزئون باللحى أو بالثياب القصيرة فهؤلاء إن كانوا يعلمون السنة يعلمون أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا بها استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. وأما إن كان بعضهم يظن أن هذا مخالف للسنة وأن السنة بحسب ما يدعون من تهذيب اللحية ومن إطالة الثياب فهذا مخطئ، وإن كان قوله هذا سيء إلا أنه مخطئ لا يؤاخذ بمقتضى القول. وكذلك التكفير إن نسبه إلى الكفر وهو يعلم أنه على الإسلام وهو منكر لما جاء في النصوص في هذا الباب لا شك أن هذا خطير جدا، لكن من يطلق هذا متأولا فيحمل على الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. قولهم إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخر يعني على أحدهما، إما أن يكون هذا القول الذي قاله فيه وصف ينطبق على من أطلقت عليه وإلا رجعت عليه على المتكلم بها. وهذا مما يدل على أن من يطلقون تكفير على غيرهم أن قد يكون هذا الإطلاق حق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع أن هذا الحكم أنه يرجع على المتكلم به دائما، قال على أحدهما قال على الآخر، بدليل أن قد يكون الحكم صحيح فيتنزل على ما قيلت فيه وقد يكون خاطئا فترجع بحسب الكفر ترجع على القائل إما كفر أكبر أو أصغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله رضي الله عنه إذا قال الرجل لأخيه أنت عدوي فقد كفر أحدهما. نعم، هنا المقصود بالعداوة العداوة في الدين التي هي العداوة بين الكافر والمؤمن، والعداوة على مراتب، فهناك عداوة دينية وهناك عداوة دنيوية. فالعداوة الدنيوية هذه تحصل بين المؤمنين، يعتدي بعضهم على بعض ويكون بعضهم لبعض يعني عدو، لكن هذه العداوة ليست هي العداوة المخرجة من الدين التي تقتضي البغض الكامل، وإنما هي عداوة بحسبها. والأصل أنه لا ينبغي أن تكون بين المؤمنين، لكن هذا موجود فيهم ومن ذنوبهم، لأن المؤمن ما فيه من الإيمان يرفع ما وقع منه من خطأ، ولهذا لا يحل لمسلم أن يهجر مسلم فوق ثلاث للدنيا، دليل على أن العداوات في الدنيا والاعتداء في الدنيا لا يوجب المقاطعة والبغض ويوجب العداوة، ورخص له في أقل من ثلاث. وأما العداوة المطلقة فهي عداوة المؤمن بالكافر، عداوة الكفار من المؤمنين، فمن أطلق هذا وهو يريد بهذا الكفر ويريد العداوة الدينية فهذا بمنزلة من قال أنه كافر، فيكون الحكم كما تقدم أن هذا الوصف لا بد أن يتنزل على أحد الرجلين. وبهذه المناسبة إطلاق الكفر يعني على الآخرين قد يكون حكم شرعي لا بد أن يتنزل على المخالف، سواء كان مسلم فكفر ببدعة أو بقول، وقد يكون اعتداء. ولهذا ليس من الحق أن يطلق دائما على التكفير أنه بدعة، أو يطلق على من كفر غيره أنه مخطئ، إن التكفير يكون بحق ويكون بباطل. فالتكفير بحق جاءت به النصوص، ولا بد أن تتنزل الأحكام المطلقة التي وردت في كتاب الله على المعينين، ومن الخطأ أن يظن أن الأحكام المطلقة تبقى معلقة لا تنزل على الناس، فإن مقتضى العمل بها هو أن تنزل على المعينين، لا بد أن يكفر الكافر حتى يحصل التمييز بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وتكفير المخالفين إذا كان مبني على الدليل الشرعي ومبني على الضوابط الشرعية فهذا بحق ولا يؤاخذ به، وإن كان المتكلم في هذه المسائل لا يقطع أن اجتهاده حق، لا يقول أن كل ما يحكم فيه أن هذا حكم موافق لحكم الله، وإنما يقول هذا ما أعتقده وهذا ما ظهر لي في فلان وأمره إلى الله. ويخطئ من يظن أن الاستدراك أن يقول أنا أعتقد أنه كافر في الدنيا وهو ولا أقطع أنه خالد مخلد في النار أو أنه يوم القيامة تحت المشيئة، هذا خطأ. وكل من اعتقدنا أنه كافر نعتقد أنه خالد مخلد في النار، لكن هذا لا يقطع أنه حكم الله فيه. كما أننا نجتهد في المسائل الاجتهادية ونقول هذا ما ظهر لنا من الدليل، ولا نقول أن هذا هو حكم الله. لهذا كره بعض الأئمة حتى في مسألة التحريم أن يقول هذا محرم، وإنما يقول أثاره كذا. فما ينبغي أن يقال هذا، نقول أن أعتقد أنه كافر في الدنيا ويفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة كما يحصل من المعتزلة، هذه بدعة، تفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وقال في الدنيا هو كذا وفي الآخرة كذا، هذه من فعل المعتزلة الذي يقولون هو في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين يوم القيامة خالد مخلد في النار. وهؤلاء عكسوا الأمر، قالوا هو في الدنيا كافر وهو يوم القيامة تحت المشيئة، فما ينبغي أن يقال، وإنما يقال من حكمنا عليه أنه كافر نعتقد أنه خالد مخلد في النار. لأن إن كنا نعتقد أنه كافر فنحن نعتقد بالنظر في النصوص أن كل كافر في النار، فلما يتخلف الحكم؟ يظنون أن هذا استدراك وتورع عن التكفير، والتورع يحصل قبل إطلاق الكفر، يعني لا يجوز أن يطلق الكفر إلا بيقين أن يقوم به الوصف العام الذي دل عليه الدليل الصريح الصحيح أنه قد ورد التكفير على هذا القول، ثم أن ينظر في حال معين بشروطه وضوابطه. وقد نتوقف نقول لا يظهر لنا فيه شيء، ليس شكا في الحكم العام، لكن شكا في حال الرجل لأنه لم يتبين لنا من حاله ما يقتضي الحكم عليه. أما إذا أصدرنا الحكم بأنه كافر أو قلنا أنه مسلم، فمن اعتقدنا أنه مسلم نقول لا بد أن يدخل الجنة، معاله إلى الجنة، وإن عذب وقد لا يعذب بذنوبه. وإن قلنا أنه كافر لا بد أن يعتقد أنه خالد مخلد في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن أبي المجتم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يجتمع في جنة رجلان رجل قال لعميه يا كافر. نعم، هذا يتنزل على ما تقدم، إن كان التكفير هو تكفير بما عليه من الإيمان وخصال الإيمان فقد يخرج الرجل من الدين، وهذا إن كان يعلم حال الرجل ويعلم الدين، لكن عامة ما يحصل الجهل إما بالشرع أو بأحوال الناس، فقد يطلق الرجل الحكم على الآخر أنه كافر، ويكون هذا المتكلم جاهل بالدين لا يعرف الدين فيطلق الحكم، أو يكون عارف بالدين مثل العلماء الذين عرفوا الشرع لكنهم يفوت من أحوال الناس ما يطلق الحكم فيخطئ بسببه. لهذا لا بد لمن تكلم أو خاض في أحوال الناس أن يكون ملما بأحوال الناس كإلمامه بالشرع، وهذه أخطاء العلماء، ولهذا أكثر ما تحصل الأخطاء في الفتوى، لأن المفتي يفوته من أحوال المعينين ما ينزل الحكم الخاطئ على غير ما دل عليه، ولهذا الفتوى النظر فيها أكثر يعني أعظم وأدق من النظر في الأحكام المطلقة، لأن الذي ينظر في الفتوى ينظر في الدليل الشرعي العام وينظر في حال المعين، ولهذا أصعب ما تكون الفتوى بخلاف الأحكام المطلقة، يستطيع الإنسان أن يطلق الحكم. ولهذا ينبغي من سئل عن شيء وهو لا يعلم من أحوال المعينين أن يخبره بالحكم المطلق، يقول الحكم المطلق كذا وأنا لا أعلم من حالك ما أحكم به عليك إن كان ولا بد، أو يحيل من يفتي بالنظر في حال المعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه إذا قال رجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، قال قيس حدثني أبو الحيفة أن عبد الله قال إلا بالله. نعم، هذا يتنزل على ما تقدم أنه يريد بالعداوة هنا العداوة دينية التي تقتضي البغض الكامل. قال فقد خرج من الإسلام إلا أن يتوب، إنه حتى لو وقع في الكفر أو الردة وتاب ورجع فإن الله عز وجل يقبل التوبة من كل ذنب حتى من الكفر. والعداوة على أقسام، حتى العداوة الدينية فهناك عداوة كاملة وهي عداوة المسلم للكافر وبغض كامل، لأن الكافر ليس عنده حسنة ولم يبقى عنده من الحسنات شيء. وأما المسلم مثل المبتدعة من المسلمين والفساق فإن الأدلة تدل على أن البغض يكون بحسب ما فيه من خصال الشر والمعاصي، وأنه لا بد أن يحب لما فيه من خصال الخير. لهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجتمع عند أهل السنة يجتمع موجبات الحب والبغض، ما دام في الرجل من خصال الخير وخصال الشر من شعب الإيمان وشعب الكفر فيجتمع الحب والبغض. ثم قال العلماء هو بحسب ما يغلب عليه، فإن غلب البغض يبغض وإن غلب عليه موجبات الحب يحب. والصحيح أنه يبقى البغض والمحبة لأنه هو يحب من وجه ويبغض من وجه، فيحب مثلا بكونه على الإسلام وإقامته أركان، ويبغض لما فيه من البدع. وهذا يجتمع أنه إذا ما تذكرت خصال الشر أبغضت فيه هذه الخصال، وإذا ما تذكرت خصال الخير أحببت فيه هذه الخصال. وهذا يجتمع أنه يحب من وجه ويبغض من وجه ولا يتناقض، فينبغي أن يبقى ما دام أنه معه من خصال الخير ومن خصال الخير من خصال الشر، فلا بد أن يبقى الحب والبغض. لكن ما الذي يغلب في المعاملة؟ هنا السؤال، يعني هل تظهر له المحبة ويخفى البغض، أو يظهر البغض وتخفى المحبة حسب المعاملة؟ هذا يرجع لمسألة الهجر. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، فدل على وجود البغض مع البشاشة الظاهر. والعكس أيضا، فأنت قد تحب فلان بقلبك ولا تبش في وجهه، وهذا مثل ما يحصل من هجر من يحبون في الدين ما فيهم من خصال الخير وما فيهم من الإيمان، كما هجر من هجر من الأئمة بعض خيار العلماء، كهجر الإمام أحمد ببعض الأئمة الكبار وكان يحبه في الله ويعلم منزلته، لكن هذا الهجر أو ما أظهر من عدم البشاشة وطلاقة الوجه إنما هو لأن هجر هذا يترجح على تألفه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان سليمان التيمي عن الفوز قال قال عبد الله رضي الله عنه الشرك أخفى من دبيب النمل. نعم، قوله الشرك أخفى من دبيب النمل هذا يدل على تأثير العمل على الإيمان. في الشرك من الأعمال الظاهرة التي تظهر إن كان في هذا رياء وإظهار للعمل، وقد يكون في القلب وهو الشرك الخفي. الشرك الخفي هو أخفى من دبيب النمل، وقد ذكر العلماء هو ما يحصل من تزيين العمل، تزيين العمل للناس أو للدنيا. وأما إذا عمل لغير الناس فهذا رياء، إن إذا عمل الناس فهذا رياء، وقد يكون عظيما بحيث لا ينبعث للعمل إلا بالرياء بسبب الرياء، فهذا هو النفاق الأكبر، وهو حال المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فأخبر أنهم لا يقومون للصلاة إلا مراءة للناس، هذا النفاق الأكبر. ذكر ابن رجب أن هذا الشرك هو النفاق الأكبر. وأما إن عمل لله عز وجل وكان أصل العمل لله عز وجل وعرض عليه الرياء فهذا هو يسير الرياء. اختلف العلماء في قبول العمل إذا دفعه ختم العمل بنية صالح، أما إذا استرسل معه وبقي في العمل فإنه لا يثاب على هذا العمل. وفرقوا بين الأعمال التي لآخرها متعلق بابتدائها مثل الصلاة والحج، وبين الأعمال التي ليس لها متعلق مثل الذكر والقراءة فليس له من العمل إلا ما أخلص فيه لله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. نعم قوله الربا بضع وسبعون بابا هذا يدل على تشعب الربا أنه شعب كثيرة، وإصدار هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات أيضا، وكان هذا عبد الله بن مسعود، لكن له حكم الرفع أن مثل هذه الأمور لا تعرف إلا بالشرع، وقد حصل يعني تصديق هذا في أحوال الناس اليوم، فإن الناس توسعوا في الربا وأحدثوا طرقا جديدة لم تكن معروفة، فأصبحت هناك شعب للربا لا يعرفها الكثير من الناس فلبس على الناس فيه، هذا مما يدل على أن بعض المعاصي وإن كانت هي شعبة في نفسها إلا أنها قد تتشعب أيضا، وهذا مما يدل على أن شعب المعاصي أنها كثيرة جدا، فكل شعبة تتشعب إلى شعب وهكذا، فالربا الذي هو معصية قد يتشعب وقد يرتفع أو ترتفع بعض شعب الربا إلى الكفر والشرك إذا صاحب هذا إنكار شيء من الدين أو ما جاءت به النصوص في تحريم الربا، وأما إن كان يقر بتحريم الربا لكنه يتعامل به أو يتعاطى الربا فهذه معصية مع وجود الاعتقاد ومع سلامة الاعتقاد بتحريم الربا. قال والشرك نحو ذلك، يعني أن الشرك شعب، لكن هذا لا يعني أن شعب الشرك مثل شعب الربا، لأن الشرك منه ما هو أكبر، والربا قد يكون من كذلك إذا صاحبه اعتقاد، لكن الربا هو من جنس المعاصي والشرك هو من جنس الشرك سواء أكبر أو أصغر، وجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي، ولهذا قال العلماء أن الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر باعتبار الجنس. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال دخل عبد الله رضي الله عنه على امرأته فلمس صدرها فإذا بعنقها حيض قد علقته، فقال ما هذا؟ فقالت شيئا ألقي لي فيه من الحمى، فنزعه وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. نعم هذا في تعليق التمائم، وهو أن عبد الله بن مسعود دخل على امرأته فلمس صدرها فإذا في عنقها خير، هذا مما يدل على أن بعض أفراد المؤمنين في تلك العصور أنه قد يقع في مثل هذه الأخطاء التي انتشرت في الأزمان المتأخرة، فقال ما هذا؟ قالت شيئا رقي لي فيه، في بعض الروايات أن يهودي رقى لها فيه من الحمى وهي لدغ ذوات السموم، قال الحمى والحمى، فأنكر عبد الله بن مسعود هذا ونزعه، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع التمائم أنها تعد العتق رقبة، وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سماه شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول الشرك، وهو شرك أصغر إن لم يصحبه اعتقاد، فإن اعتقد المعلق أنه ينفع ويضر بنفسه فقد يرتفع إلى الشرك الأكبر، وهذا مما يدل على أيضا على تأثير الأعمال على الإيمان، فسماه شرك وهو من العمل، في هذا رد على المرجئة الذين يعتقدون أن هذه الأعمال أنها لا تؤثر في الإيمان، وهو إن كان قلنا أنه من الشرك الأصغر فهو مؤثر في الإيمان، بل المعاصي التي هي دون الشرك الأصغر هي مؤثرة أيضا في الإيمان في كماله الواجب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي حبيب قال دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل من حبس يعوده فمس عبده فإذا فيه خيط، قال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. نعم هذا مما يدل أيضا على خطورة يعني الشرك الأصغر، وقوله ما صليت عليه أثر عن حذيفة رضي الله عنه. الصلاة هنا ترك الصلاة على من تعلق التميمة، قلنا أنه شرك أصغر لا يخرج من الدين، فترك الصلاة عليه من باب الهجر له، وإن كانت الصلاة على المسلم العاصي مشروعة، وإن قلنا أنه شرك أكبر فإن الصلاة ترك الصلاة على هؤلاء لا تجوز أصلا. الذي يظهر أن هذا من باب الزجر والهجر للمخالف، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض أصحاب الذنوب، والصلاة تترك على هؤلاء تدينا بمعنى عدم الجواز، وتترك على الكافر لا يجوز أن يصلى عليه مطلقا. وأما المسلم فيشرع لأهل الفضل وللعلماء وللأئمة أن يتركوا الصلاة على هؤلاء من باب الهجر له، من غير اعتقاد أن الصلاة عليهم غير جائزة، بل يعتقدون أن الصلاة عليهم جائزة. واستدل العلماء لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، ولو كانت الصلاة عليه لا تجوز ما قال لهم صلوا على صاحبه. وهذا مما يدل على أن الصلاة عليه مشروعة، بل قال شيخ الإسلام من كان من أهل الذنوب أو أهل البدع وترك بعض الأئمة وبعض العلماء الصلاة عليه فلا بد أن يصلي عليه بعضهم، لأنهم لا يجمعون على ترك الصلاة عليه، فلا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، لأن الصلاة عليه فروض الكفاية، إذا تركتها الأمة فإنها تأثم. وأما ترك بعض العلماء الصلاة عليه فهذا فيه تحقيق لمصلحة من غير إثم يلحق ذلك التارك، لأن الصلاة في حقه أصبحت نافلة ولا يلحقه إثم، لأنه صلى عليه من صلى من المسلمين. وهذا الذي ينبغي أن يعتقد في كل أصحاب البدع أصحاب الذنوب، أن الصلاة عليهم من حيث هي جائزة، وما يعتقد أحد وما اعتقد أحد من الأئمة أن الصلاة عليهم لا تجوز، لأنهم مؤمنين ويدعى لهم يشرع الدعاء لهم. بل ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين ترك الصلاة على بعض أصحاب الذنوب صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيم ويدعو له في الباب، وقال ينبغي، أو أنه وجه لهذا ولم يسند هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينبغي لمن ترك هذا من العلماء أن يجمع بين الدعاء في الباطن لهذا الميت لأنه مسلم ولا يصلي عليه في الظاهر حتى ينزجر الناس ويعرفوا خطأه وينزجر عن مثل فعله. وهذا من باب الهجر الذي يتنزل بحسب الأحوال، فإن كانت هناك فتنة فما ينبغي أن يعني يقدم هذا الشيء ويرجح على مسألة أخرى يتسبب عن فتنة عظيمة. وأما إن كان في هذا نفع للناس بأن ينزجروا أو يسأل بعضهم بعضا لما ترك فلان وهو معروف بالفضل والعلم وعدم التفريط في هذا الجانب، فإن هذا لا شك أن فيه زجر عن مثل هذا الفعل، زجر الناس. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني عثمان الشحام عن الحسن قال كان أبو الحسن رضي الله عنهما يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك لله عز وجل فاجتنبوها. نعم، قول علي رضي الله عنه إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك، قوله إن كثيرا هنا الذي يظهر أنه يتنزل على الرقى، وأما التمائم فكلها شرك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى من التمائم، بل عامة النصوص دلت على أنها شرك، فإنه عندما قال إن الرقى والتمائم والتول الشرك جاءت النصوص مبينة أن في الرقى أن من الرقى ما هو خارج عن هذا الحكم، وقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فلم يرد الاستثناء فيها، بل جاءت النصوص مؤكدة هذا الأمر، فالتمائم كلها شرك. وإنما تنازع العلماء في تعليق التمائم من القرآن، والذي يظهر أنها أيضا يمنع منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها. والذين استحبوا تعليقها أو شاء أو أذنوا في تعليقها إنما قاسوا التمائم الشرعية، ما زعموا أنها تمائم شرعية، على الرقى الشرعية، وهذا قياس مع الفعل. فإن الذي يرقي نفسه بأسماء الله وصفاته وبالقرآن ليس كالذي يعلم، فكما أن الذي يأتي بالقرآن ويجعله في البيت وفي السيارة لا يكون له حكم القارئ، فكذلك معلق التميمة لا يكون له حكم الراقي، هذا أمر معلوم. ثم أيضا تعليق التمائم هذه من فعل أهل الكسل وأهل التفريط، أن يعلق التميمة ولا يعتني بالقراءة، يظن أنها تنفع، كالذي يجعل المصحف في البيت ويبالغ في تجميع المصاحف في العناية بها وفي زخرفتها، ويعتقد أن هذا دليل على حرصه على كتاب الله وعلى اهتمامه، بل هذا من التفريط أن يقتني المصحف ولا يقرأ فيه. وقد كره بعض السلف اقتناء المصاحف لغير القراءة وحذروا من هذا، هذا مما يدل على أنه لا ينبغي مسلم أن يقتني من المصاحف ما لا يقرأ فيه، فيبقى المصحف معطلا، فإما أن يقرأ فيه وإما أن يتركه لغيره. فقياس التمائم من القرآن على الرقى الشرعية هذا قياس مع الفارق. ثم ذكر العلماء أيضا مفاسد أخرى، منها امتهان كلام الله عز وجل، ومنها أن هذه ذريعة لتعليق التمائم من غير القرآن، فإذا ما رأى العامة أهل العلم والفضل يعلقون التمائم لم يفرقوا بين كونها من القرآن أو من غيره، ولربما علقوا التمائم الشرقية. ومعلوم أن كل ما كان ذريعة لأمر محرم فإنه يمنع منه، فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تعليق التمائم من القرآن، وأما من غير القرآن فتحل إجماع بين أهل العلم أنها من الشرك، من الشرك الأصغر، فإن اعتقد أنها تنفع وتضر وأن هذا الخيط له نفع وضر ويدفع الأمراض لنفسه فهذا شرك أكبر، لكن الذين يعلقون يعتقدون أنها تنفع وتضر بإذن الله، وهذا خطأ وهو شرك أصغر. نعم. فهذا يتنزل على التمائم، على الرقى، قولوا إن كثيرا لكثير من الرقى، وأما التمائم فكلها شرك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حبيرة المري عن عبد الله رضي الله عنه قال ماذا كان أو ساحر أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كما تقدم أن اتيان الكهنة والعرافين أو السحرة أنه يختلف باختلاف من قدم عليهم ومن سأله وتصديق لهم، فإن كان يصدقهم في علم الغيب فهذا لا شك أنه كفر، لأن علم الغيب مما اختص الله عز وجل به، فمن صدقهم في الأمور الغيبية كإنزال المطر أو رجوع الغائب وشفاء المريض فإن هذا لا شك أنه كفر. لكن إن زعم بعضهم أنه يعرف السارق، ومعرفة السارق ليست من الأمور الغيبية وإنما هو من الغيب النسبي، فإن السارق وإن كان يخفى على بعض الناس فقد يطلع عليه بعض الإنس أو بعض الجن الذين يرونه وهو لا يراه، وكثير من الناس يبلغ عن بعض السرقات لأنه رأى السارق وهو يباشر السرق، هذا لا يمكن أن يقال أنه علم غيب، وإنما هو غيب عن من غاب عنه الفعل، كما أن أفعال الناس الآن غابت عنه فهي غيب نسبي، ولا يعني أن هؤلاء عندما يخبرون عنها أنهم يعلمون الغيب، لكن بعض هؤلاء يستخدم الجن، والجن قد يخبرون عن بعض الأمور التي تحصل في بعض الأمكنة لوجودهم في ذلك المكان، وأما لو غاب الجن عن هذا المكان فإنهم لا يمكن أن يعرفوا السارق مطلق لأن هذا غيب، لكن كما يعرف الإنس هذا الأمر إذا اطلعوا عليه كأن يسأل من حول الدار من السكان، لربما اطلعوا أو رأوا من العلامات ما يستدل بها على السارق، فكذلك هؤلاء الجن الذين تصرف لهم بعض العبادات يسأل بعضهم بعضا من سكان هذا المكان، فلربما أخبر بعضهم ببعض العلامات التي تدل على السارق. وأما أن يعلم الجن الغيب فإنهم لا يعلمون، من باب أولى أن لا يعلم هذا الساحر الذي يستعين به، لأن طريق الساحر لما يخبر به هو الجن، والجن أنفسهم لا يعلمون الغيب. فمن صدق في بعض الأمور التي هي ليست بالغيب الكلي فقد يكون هذا من الشرك الأصغر، من الكفر الأصغر. وأما إذا كان في الأمر الغيب، في أمور الغيب، وصدقهم في أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل أو لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا شك أنه إعطاءهم مقام الربوبية واعتقاد أن لهم قدرة، وهذا شرك، قد يكون شرك في الربوبية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير عن محمد بن قيس عن الإنهال عن سيرين أخي أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: التمائم والرقى والذي ولا تشرك. نعم، هذا كما جاء في الحديث ثابت رفع عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو الرقى والتمائم والتول الشرك. الرقى معروفة، وهي ما ينفث به على المريض، ما ينفث به مع القراءة على المريض، فالنفث هو درجة بين التفل والبصاق وبين النفخ، فالنفث هو إخراج الهواء مع شيء من الريق، والتفل والبصاق هو إخراج الريق دون الهواء، والنفخ هو إخراج الهواء دون الريق. فالنفث هو مرحلة بين التفل أو البصاق وبين النفخ، أن يخرج شيئا من الهواء من الجوف من الفم مع شيء من الريق. وهذه الطريقة إن كانت بأسماء الله وصفاته بالقرآن فهي مشروعة، ولهذا أثر بإذن الله ببركة أسماء الله وصفاته فإنها تؤثر. وكذلك النفث على التراب، أو جعل الريق الإصبع ثم جعلها في التراب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مشروع. والرقى قد تكون شرعية وشركية، والتمائم هو ما يعلق من الخيوط والخرز على الصغار أو على النساء أو على البيوت أو على السيارات، وضابط ما يعلق لطلب الدواء مما لا يدخل في التمائم، وما يعلق ويكون من التمائم الشرعية أن كل ما كان له تأثير مباشر على الجسد فهذا ليس من التمائم. مثال ذلك: من يربط بعض الأعضاء لشيء من الخرق والخيوط لا للتمائم، وإنما لتأثير مباشر، إما أن يغرق بها بعض الجروح هذه لا تعد من التمائم، وإما أن يكون لها تأثير واضح مثل ما يقوم به بعض الناس مما هو مجرد من ربط بعض الأعضاء التي تتعرض للدغ ذوات السموم بقصد حبس الدم، أن يتسرب ذلك الدم المتسمم إلى سائر الجسد، هذه ليست من التمائم. أو ما كان له تأثير واضح ومباشر مثل ما يأتي الآن من وضع بعض اللصقات التي فيها نوع من الأدوية، وهي وإن كانت من الخارج لكن لها تأثير مباشر على الجسد، هذه ليست من التمائم، ولا ينبغي أن يعرف أن يظن أن هذه من التمائم. أما ما علق من غير أن يكون له سبب ظاهر في التأثير على الجسد مثل وضع الخرز والخيوط التي لا يمكن أن يكون لها سبب معقول في التأثير، فهذه هي التمائم الشركية، سواء علقت على الأطفال وعلى النساء أو علقت على السيارات كما كانوا يعلقون ذلك على دوابهم في القديم وعلى الإبل يعلقون الأوتار، فكذلك الآن يعلقون على سياراتهم، يعني هي سنن، أولئك كانت عندهم الدواب وهؤلاء عندهم السيارات، صاروا يعلقون يظنون أن هذا لا يدخل في التمائم، هي من التمائم، لأنه يقصد بها دفع الشر. فهذا هذه كلها من التمام. أو يعلق في البيوت كما تعلق بعض الأشياء التي يزعمون أنها تدفع العين، مثل تعليق حذاء أو حذوة فرس أو صورة قبيحة وغيرها، كل هذه مما أحدث من التمائم المحرمة الشركية التي لا يجوز لمسلم أن يعتقدها. من اعتقدها فقد وقع في الشرك، وقد يفضي به هذا إلى الشرك الأكبر. والتولة هو نوع من السحر، ذكر العلماء أنه يضعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوج لزوجته، سواء بنوع من التمائم التي تعلق بيوت أو على النساء، بأخذ شيء من الشعر وضع سحر ودفنه أو تعليقه أو شربه في وضع في ماء وإسقاء أحد الزوجين، وكل هذه من أنواع السحر ومن أنواع التولة المحرمة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن جليل عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بر وسدون بابا والشرك نحو ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان بالمعنى عن قيس بن مسلم عن خالد بن شهاب قال قال عبد الله رضي الله عنه إن رجلا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ليقسم له بالله أنه لذيت وذيت فيرجع ما حمي لصاحبه بشيء فأسخط الله عز وجل عليه. نعم، هذا أيضا في بيان تأثير الألفاظ، وهنا يلاحظ تنوع الروايات التي يريدها الإمام الخلال في تأثيرها على نقص الإيمان، فأحيانا قد يذكر بعض الأمور الاعتقادية تأثيرها على الإيمان، مثل تعلق الناس ببعض تمائم أو غيرها وهي ما يجمع فيه بين الفعل والاعتقاد، وأحيانا على بعض الأعمال، وأحيانا يذكر بعض الألفاظ مثل الأثر هنا قال الرجل يخرج من بيته ثم يلقى الرجل فيقسم له بالله إنه لديت وديت، يعني إنه فعل كذا وكذا أو أنه حصل منه كيت وكيت، يعني يريد أن يقسم منه فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء، يعني ما نال من صاحبه شيء لكنه قد أسخط الله عز وجل، فيبين أن هذا الرجل لا ينفعه بشيء وأنه لا ينال منه شيء، وإنما هو تزلف وتقرب له يسخط به الله عز وجل. فقوله قد أسخط الله عز وجل دل على نقص الإيمان، وهذه مجرد كلمة قالها يرضي بها صاحبه نقص بها إيمانه، يدل على أن الإيمان ينقص بالألفاظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فحصائد الألسنة هو ما تقوله الألسنة وما تتلفظ به وهو مؤثر في الإيمان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم أنهم يريدهم النار. كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو من أهل الورع من الذنوب باللسان وبغيره كان يقذف على لسانه ويقول هذا أورادني الموارد، فلو كان اللسان لا يؤثر في الإيمان لما قال أبو بكر هذا ولما جاءت النصوص بهذا، مما يدل على أن الإيمان يتأثر بالعمل، يتأثر بالقول، يتأثر بالاعتقاد، والإيمان يشترك أو ينقسم على هذه الأفعال الثلاثة، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فإذا استقامت هذه كلها واستقام الإيمان حصل الكمال، وإن أخل ببعضها حصل الخلل، واستقامة الجوارح هي تبع استقامة القلب، وقد جاء في بعض الآثار عن السلف أنه لا يستقيم قلب لا يستقيم إيمان حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم اللسان حتى يستقيم لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. استقامة اللسان هو بأن يتورع عن المحرم ثم يجد هذا الأثر في قلبه، ثم تنبعث أيضا الجوارح بما في القلب من الإيمان، فهذه الأمور الثلاثة مرتبط بعضها ببعض. ومن المكابرة أن يدعى أنه قد يكون الإيمان في القلب قويا ويكون التفريط في أعمال الجوارح، هذا لا يمكن، القوة في أعمال الجوارح دليل على قوة إيمان القلب، وضعف أعمال الجوارح دليل على ضعف إيمان القلب. وإذا ذهبت أعمال الجوارح بالكلية قد يذهب معها عمل القلب، فإن لا يتصور أن يوجد الاعتقاد الكامل في القلب بكل ما أوجب الله عز وجل، واعتقاد تحريم ما حرم الله ثم لا ينبعث بعمل، هذا ما يستقيم. فهو إما أن لا يكون في قلبه اعتقاد مطلقا وإن ادعى، أو أنه لا بد أن يعمل. ولهذا هذه المسألة التي يتصورها بعض الناس أو يطرقها إنما هو أمر ذهني، يعني لا يوجد في الخارج شيء يتصوره الناس في الأذهان، إنه يوجد اعتقاد كامل ويوجد تفريط في أعمال جوارح كامل، هذا لا يمكن أن يحصل. فإما أن يكون التفريط إن كفرناه وقلنا أنه كافر يرجع إلى أنه لم يحقق الواجب في القلب، وإن قلنا أنه حقق الواجب في القلب فإنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل أو يكون معذور بسبب آخر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بهم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا قال الرجل لرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. هذا فيه تفسير هذا اللفظ لما تقدم تقرير أن قول الرجل لأخيه أنت عدو لي قال كفر بالإسلام، فهنا بيّن أن الحكم يتعلق بالإسلام وأنه يتعلق بالدين، فإن عداوة أهل الدين ليست هي عداوة لذواته وإنما هي عداوة لما هم عليه من الدين. ومعلوم أن العداوات بين الناس لا تقوم على عداوة هذا الجنس البشري المخلوق الذي هو من بني جنسنا، فهذا رجل خلق خلقنا وله سمع وبصر، وقد تكون الهيئة مقاربة لهيئة الرجل، فإن الناس معلوم أنهم لا يقيمون الولاء والبراء على أن هذا خلق على خلقة تخالف ما خلقوا عليه، وإنما يحبون ويبغضون ويوالون ويعادون على الأعمال. فإذا اعتقد أنه عدو له مع ما هو عليه من الدين يعتقد عداوة الدين، ويعد هذا كفر بالإسلام. ولهذا كلما كانت العداوة لأهل الدين والفضل كلما كانت هي صريحة في عداوة الإسلام، كما كانت عداوة الرافضة أنها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي عداوة صريحة للإسلام. ولهذا يظهر عليهم من العداوة للدين ببغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن درجة الرجل في الدين كلما ازداد بغضهم له، ولهذا هم يبغضون أبا بكر وعمر أكثر مما يبغضون معاوية، مع أنه لو كان مقتضى يعني أن العداوة هذه تقوم على ما زعموا من عداوة علي ومن حربه فيكون معاوية عندهم أعظم يعني في البغض، يبغضونه أعظم مما يبغضون أبا بكر وعمر، أو يبغضون بعض من حارب علي، لكنهم يبغضون أبا بكر وعمر أشد من غيرهم. ولهذا وردت النصوص في كتبهم من تكفير أبي بكر وعمر ومن التقرب بلعنهم ومما يعتقدون فيهم من الاعتقاد الذي لا يعتقدونه في غيرهم، ما يدل على أن عداوة هؤلاء هي للدين. فكلما علت عداوة علت مكانة الرجل في الدين كلما أبغضوه، وكلما قلت منزلته في الدين كلما ولوا. لهذا الرافضة يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوالون أهل البدع والزنادقة، يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوالون اليهود والنصارى قديما وحديثا، وإن أظهروا على ألسنتهم بغض اليهود والنصارى إلا أنهم يوالونهم. فكتب الرافضة مشحونة بأقوال اليهود سواء من أسفارهم أو من أقوال علمائهم، وهذا أمر معلوم يعني لا يخفى على مطلع عليه، بل أن ابن سبأ الذي وضع دينهم وعقيدتهم أخبر أنه ما أخذ عقيدة الوصية من الكتاب والسنة، ونقل عنها العلماء كما نقل البغدادي وغيره، قال أن ابن سبأ يقول أنه وجد أن في التوراة 1000 وصية وأن هناك ألف نبي وألف وصي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وعلي خير آخر الأوصياء. فما قال ابن سبا أن هذه أخذها من القرآن السنة، قال أخذها من التوراة، ولهذه هذه العقيدة موجودة في التوراة، عقيدة الوصية. فدينهم مأخوذ من اليهود، يوالونهم ويحبونهم ويتشبثون بهم وبدينهم، حتى أنهم فيما يزعمون أنه في ظهور دولتهم عند وجود المهدي جاء في كتبهم أنه ينادي الله باسمه العبراني تشبثا لليهود وحبا لهم، وأنه يستفتح المدن بتابوت اليهود، المهدي مهدي الرافضة يستفتح المدن بتابوت اليهود وينادي الله باسمه العبراني، هذا موجود في كتبهم، وأنه يقتل العرب كلهم ولا يبقي على وجه الأرض مسجدا، ويقيم في الكوفة مسجد له 99 بابا، وهذا مقابل بناء الهيكل الذي يزعم اليهود أنه يقيمونه في القدس ليكون له 99 بابا. ثم يشابهونهم، يقول اليهود أنه تنبع للمهدي عينان من لبن ومن عسل، وهؤلاء يقولون أنه تنبع لهذا المهدي عينان من لبن ومن عسل. فالعقيدة مأخوذة من أصلها من كتب اليهود، وإن زعموا يعني عداوتهم وأظهروا للناس أنهم يبغضونهم ويلعنونهم فهم يوالونهم في الباطل، ولا يمكن لإنسان أن يأخذ عقيدته ممن يبغض، لكن هؤلاء يظهرون ولاء المسلمين. وقد ذكر العلماء أنهم كانوا ينظمون القصائد في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون بها لأهل السنة، مع أنهم في حقيقة الأمر يبغضونه. ومما يؤكد يعني ما ذكرت من أن بغضهم لأبي بكر وعمر يعني لا يمكن أن يحصل لأحد من الأمة، يقولون أول جاء في كتبهم أن أول من يدخل النار رجل، أول من يدخل النار إبليس ورجل عن يمينه وآخر عن يساره، ثم يعلقون يقولون أبو بكر وعمر. فمعاوية ليس هو أول من يدخل النار رضي الله عنه، وكلا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير وفضل، لكن القصد هنا أنه لو كان القضية قضية حب لعلي فأولى أن يعتقد في هذا الاعتقاد من حارب علي مثل طلحة والزبير معاوية، ومع هذا هم لا يعتقدون هذا الاعتقاد فيه، مع أن هذا الاعتقاد باطل ونحن لا نعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير. لكن لو كان مقتضى الولاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا الاعتقاد يعني في هؤلاء، ومع هذا يزيد الذي هو متهم بقتل الحسين يعني في حسب ما أتذكر أني ما اطلعت على طعن كبير في كتب الرافضة على يزيد بقدر ما يطعنون في معاوية الذي هو يعني لا يقارن بيزيد، فيزيد عند أهل السنة لا يسب ولا يحب، ومعاوية من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي ولا يطعن فيه أحد إلا صاحب هوى، لا في ولايته ولا في دينه ولا في شيء من أحواله، ومع هذا هم يطعنون في يزيد أكثر ما يطعنون في معاوية، ويطعنون في أبي بكر وعمر أكثر ما يطعنون في معاوية، مما يدل على أن بغض هؤلاء إنما هو للدين. فلهذا طعنوا في الكتاب والسنة وفي نقلة الكتاب والسنة لما ما استطاعوا أن يظهروا الطعن في الوحي صراحة. قال وكرمي عبد الملك قال حدثنا ابو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبه قال عبد بن مره اخبرني قال سمعت ابا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول اذا قال رجل للرجل انت لي عدو فقد كفر احدهما بالاسلام. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سمعت هشاما يذكر عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه قال لا تغرنك صلاه امرئ ولا صومه من شاء قام ألا لا دين لمن لا أمانة له. نعم، هنا ذكر عدم الاغترار بالعمل الظاهر وهو ما يظهر من الصلاة والصوم، قال لا دين لمن لا أمانة له، هذا دليل على تأثير الأعمال على الإيمان. والأمانة هنا تراد بها الأمانة بمعناها العام، التي تقتضي الأمانة في كل شيء، تأدية الأمانة من كل وجه، ومن ذلك الإخلاص لله عز وجل والمحبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتأدية الأمانات للمسلمين، محبة المسلمين، أن يكون الرجل أمينا على دينه، كما جاء أنه يسأل على عند الصراط يسأل عن الأمانة ويسأل عن الوضوء ويسأل عن الغسل، هذه كلها من الأمانة. والأمانة لها معنى عام تكون شاملة للدين كله، فالدين كله من الأمانة، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، يعني الدين، فالدين أمانة، لقد يكون بالاعتقاد بأعمال القلوب وقد يكون بالأعمال الظاهرة. والمقصود هنا أنه لا بد من الاعتقاد، الاعتقاد هو الذي تبنى عليه الأحكام وهو الذي يغلب على الإنسان، فإن كان الاعتقاد صحيح مع سلامة الظاهر فهذا خير، وإن وجد الظاهر مع فساد القلوب فهذا قريب من عمل المنافقين، وإن وجد الاعتقاد مع ترك العمل فإن كان هذا يرجع إلى اعتقاد يرجع إلى اعتقاد المرجئة، وإن كان التفريط في شيء من أعمال الجوارح مع متابعة أعمال القلوب وإصلاح أعمال القلوب فلا شك أن هذا خير، لكن لا بد من العناية أيضا بالأعمال الظاهرة، وهذا ما يفعله بعض المتصوفة الذين انحرفوا في هذا الباب، كانوا يهتمون بأعمال القلوب ولا يعتنون بالظاهر، فتجد عندهم من المراقبة من الإخلاص ومن العناية بأعمال القلوب ما لا يكون في الاعتناء بالأعمال الظاهرة، فهؤلاء لا شك أنهم حققوا شيء من خسار الإيمان، لكن لا يمكن أن يتحقق الإيمان الكامل إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيار الأمة، هو بأن يراعى التوازن بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن تكون كلها تشترك المسلم أو يشارك المسلم أو يضرب بأسهم في كل شعبة من هذه الشعب، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا عمر بن عمار عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال يأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي كما ينظر بشر. نعم، قوله هنا ليأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي فما ينظر بشبر، يعني أنه يصبح بصيرا في دينه ويصبح على شيء ويمسي على شيء أنه لا يدرك الحق، وهذا كما جاء في أحاديث الفتن أنه يصبح مؤمنا ويمسي كافر، وما جاءت أيضا به النصوص أنه تقبل الفتن فتجعل الحليم حيران، ولا يكون حيرانا إلا إن كان لا يعلم الحق، وهذا من شدة الفتن التي تحصل في آخر الزمان وتعرض الناس لها، فإنها تقبل، وأول ما تقبل قد تكون تستهوي الناس ويستشرفون لها، ثم إذا دخلوا فيها ما استطاعوا أن يخرجوا منها، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وأخبر أن ماء الجالس فيها خير من القائم، وأن الماشي خير من الساعي فيها، وهكذا كل متأخر عن الفتن بما يستطيع هو خير من الذي يدخل فيها، وكل من ابتدع عن الفتن فهو أسلم له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتن، أن يبقى الرجل في بيته، وأنه لا يقاتل في الفتنة، حتى أنه لو اعتدي عليه وأريد قتله فإنه لا يدافع عن نفسه، بل إنه لربما أمر أن يمكن من قتله عند وجود الفتن، وذلك لشدة الفتن وخفاء هذه الأمور على كثير من الناس. والفتن هي كل ما يحصل من الأمور من الحروب ومن الخروج على الحكام ومن تقاتل المسلمين ومن وجود البدع التي يظهرها الناس ويدعون إليها، فكل هذه من الفتن، وكل ما كان له تأثير على الناس في دينهم فهو من الفتن، ومن ذلك منها فتن عامة وفتن خاصة. فمن الفتن الخاصة فتنة الماء، فتنة النساء، يعني قد يفتن الرجل في نفسه بالنساء أو بماله أو بأولاده، وهناك تكون فتن عامة تعصف بالناس كلها. ولهذا مما لا شك فيه الذي مطلع على أحوال الناس في هذه العصور وعلى سيرة السلف وقبل هذا ما جاء في النصوص من الفتن، أن هذه الأزمان أزمان فتن لكثرة دعاة الشر فيها ولتخلي كثير من أهل الدين عن دينهم، وأصبح الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنجد من كان بالأمس يعرف النصوص ويؤلف الكتب يتصدر الآن للفتوى ويفتي بما يعلم، يعني صغار الطلبة، أنه من الأمور المجمع على تحريمها. فأصبحنا نسمع الآن من يفتي بإباحة الربا وبإباحة مصافحة المرأة وبإباحة الخلوة بالمرأة، وما بقي شيء من المحرمات إلا وقد أفتوا به، في حين أن المتأمل لحال هؤلاء يدرك أن مثل هؤلاء لا يمكن أن تخفى عليهم هذه الأمور، لكنها الفتن. كذلك رأينا ممن كان يعد من أهل السنة وممن هو إمام فيها فينقلب فجأة وينشر البدع ويصبح داعيا للشر. قد رأينا من يعيش في بلاد المسلمين ثم ما يلبث أن يخرج على الجماعة وعلى الإمام ويصبح شر وفتنة للأمة بل لعامة الناس، وحتى أصبحت تخفى الأمور يعني على بعض الناس، فلا يفرق بين الفتن ودعاة الشر والفتنة وبين العلماء، وأصبح يعتقد في حق من هو حامل لواء الفتنة أنه مجاهد في سبيل الله. أمور خطيرة جدا أصبحت يعني تختلط يعني على كثير من الناس، لا أقول على العوام، على طلاب العلم، إما لجهل بالنصوص أو لجهل بأحوال الناس. ومما يلاحظ من بعض ما نسمع أن الناس كأنهم في معزل في تنزيل النصوص الشرعية والأحكام المطلقة على أحوال الناس. فإذا جئنا بتقرير الدين، تقرير الأحكام المطلقة، كل إنسان يستطيع يتكلم عن البدع ويفرق بين كلام المرجئة وكلام الخوارج، ويفرق بين الإيمان والكفر، شعب الإيمان وشعب الكفر. فإذا جاءت المسائل الحادثة اختلطت الأمور، فأصبح لا يفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة، وأصبح لا يفرق بين صاحب الفتنة وصاحب السنة، ولا يفرق بين الجاهل والعالم. وهذا يحصل من طلاب العلم، وهذا مما يدل على غربة الدين في هذه الأزمان، مما يخشى المسلم على نفسه وعلى دينه، وأنه لا سبيل للنجاة إلا بأن ينطرح المسلم بين يدي الله عز وجل، نسأل الله الثبات. فليس من يعرف السنة اليوم هو بأشرف نسب وأرسخ دينا وعلما وعقلا من الذين نراهم يتساقطون كل يوم في البدع. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العصمة من هذه الفتن، وهذه الأمور كلها مرجعها إلى ما في القلوب. فإن الرجل قد يظن في نفسه شيء يتسبب في فتنته في دينه والعياذ بالله، أو قد يظن أن له منزلة ومكانة ثم يخذل والعياذ بالله بالكبر وما يعتقد في نفسه، وقد يستهوي الفتن ويستشرف لها، وقد يبدأ الرجل بطعن بكلمة واحدة في عالم فيفتن بسببها، وذلك لأن الوقيعة في أهل العلم والخير والفضل فتنة للناس. فأسباب الفتن كثيرة جدا، والشاهد يعني من هذه الرواية أن المسلم إذا تعرض للفتنة لا يكون بينه وبين الفتنة الشيء، فقد يصبح وهو يرى الأمور على حقيقتها، يرى الحق ويرى الخير خير والشر شر، ثم ما يلبث أن يمشي عليه هذا اليوم وقد انعكست عنده الموازين، اختلطت عنده المفاهيم، ثم ما يلبث أن يخوض كما خاض الناس. أسأل الله السلامة هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس إن شاء الله سيؤجر الأسبوع هذا بالنسبة لدرس رياض الصالحين، يعني عند ارتباط حقيقة السفر فيؤجر يعني للأسبوع القادم في موعده إن شاء الله. يقول: هل وصف المبتدع بأنه عدو للإسلام أو عدو لله يلزم من تكفير ذلك الشخص؟ لا، ما يلزم منه، لأن هذه العداوة بحسبها. فالمبتدع فيه عداوة للدين وعداوة للسنة بقدر ما عنده من البدع، لكنها ليست العداوة المطلقة. ولهذا أطلق بعض أهل السنة بعض الأئمة على بعض المبتدعة أنه عدو للدين، وقد يطلقون هذه الكلمة ولا يعتقدون أنه كافر. يقول: ما حكم أهل الفطرة أو الفترة؟ الظاهر أن أهل الفترة، أهل الفترة صحيح من أقوال أهل العلم أن من لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الحجة والرسالة أنهم يمتحنون. قد جاء في الحديث أن الله يأمره أن يدخل النار، فلو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فيمتحنون يوم القيامة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في حكمه، وأمرهم إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل علم الخلق وما هم عاملون به. ولكن هذا إن ثبت إنما هو لإقامة الحجة على الخلق. يقول: هل هناك درس الغد؟ نعم، هذا نبههم عليه. ليس هناك. وذكرتم أن تعليق التمائم كلها شرك، وذكرتم أن تعليق التمائم من القرآن محرم، فهل يقال أن تعليق التمائم من القرآن شرك؟ لا، تعليق التمائم من القرآن إن قصد به من قصد أنه له حكم الرقى هذا لا يقال أنه شرك، لأنه هو لا يعتقد أن تأثير هنا تأثير التمائم، وإنما يعتقد أن هنا التأثير هو تأثير أسماء الله عز وجل صفاته والقرآن، هذا لا يقال، يقال أنه محرم، وإنما أطلق عليها أنها شرك التمائم الشركية. يقول: لو قيل هذا لا يشكل على أن الشرك جعل شريك لله عز وجل في مخلوقاته والقرآن كما هو معلوم غير مخلوق؟ هنا نحن لا نقول أن هذه التمائم شركية، ولهذا نقول أن من اعتقد أن النفع هو ببركة كلام الله عز وجل المعلق فهذا رجع اعتقاد إلى الرقى، لكن منع منها العلماء لأنه تعليق. يقول: ما حكم لبس الأساور المغناطيس، حيث يقول بعض الأطباء أن لها تأثير مباشر على حركة الدم وقد يخفف الألم من الروماتيزم وغيره؟ هذا نوع من العلاج، إذا كان ثبت أن هذا الأنواع ما يسمى بهذه الأربطة المغناطيسية أن لها تأثير، وهذا لا شك له تأثير، فإنها ليست من التمام وإنما هي نوع من العلاج، لكن ينظر فيها هل لها أضرار مضاعفات على البدن، هذا شيء آخر. يقول: عندنا في مصر بعض أهل القرى إذا قام بختان الأطفال أخذوا ما قطع من الجلد وربطوه في خرقة ثم ربط في يده، فهل هذا يدخل في التمائم؟ هذا ما ينبغي. وما الذي يعني ينبغي أن يسأل ماذا يريدون بهذا؟ هل يعتقدون أن هذا له حكم التمائم وغيره؟ ما ينبغي، يعني ما ينبغي أن يفعل هذا. يقول: ما حكم تعليق لوحة يقال فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله على باب العمارة باعتقاد أنه يدفع العين؟ ما ينبغي، يعني تعليق اللوحات وكتابة الكتابة على الجدران بقصد أنها تدفع العين، وإنما الذي يدفع العين هو الأوراد الشرعية، وهو أن يحسن المسلم نفسه وأبناءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ الله عز وجل من الشيطان، كان يقرأ المعوذات، وكان يحسن الحسن والحسين كما ورد عنه، فهذا هو المشروع. ولا يمكن لنا أن نستبدل ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وإلا تكون الأمور سهلة أن تعلق اللوحة على باب البيت وينتهي الإنسان، هذه لا يمكن أن تتحقق بها المقاصد الشرعية. ولهذا لو أن الرقية الشرعية لو قال الإنسان مرة لا يمكن يقال أنها تنفع في كل يوم، بل لابد أن يباشر هذه الأوراد في كل يوم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره الشيطان حتى يمسي حتى يصبح، دليل على أنه لو تركها في بعض الأيام أنه لا يحصل له، فكيف بمن علق هذا في بيته ثم غفل قلبه عنها مع أنها لا يتحقق بها؟ فما ينبغي حقيقة التوسع في هذه الأمور، خصوصا ممن قد يظن بهم أنهم من أهل الفضل من أهل الاستقامة، وأما طلاب العلم فلا يظن بهم إن شاء الله وضع مثل هذه الأمور، لكن قد يضع هذه من فيه استقامة، لأن أهل المعصية قد لا يهتمون بهذا، فالذي يضعها قد يضعها من أهل الاستقامة أهل الصلاح من عوام المسلمين، فما ينبغي أن تفعل مثل هذه الأمور.